تقنياتك جالك على ما بنفسك نية تقنياتك جالك على ما بنفسك ربنا وفقك وانت احمد الله وارتاح احمد الله وسعدك من بعد ما كنت وحدك أنساك وسعدك من بعد ما كنت وحدك طول عمر معك تعيا مع خيلك أرواح مع خيلك أرواح زين الملاح اليوم لاح الهلاح جاك زين الملاح اليوم جاك أنا ودع الهم راح لا عاد أنا ولا ليلتك والقمر وسطي بيتك ليلتك ليلتك والقمر وسطي بيتك دايما فرحتك وانت حمد الله وارتاح حمد الله Thank you. الشمس وقت الأصيل من علمك تغرب وما سمح للسحاب ما بيننا تحجب يا شمس وقت الأصيل من علمك تغرب وما سمح للسحاب ما بيننا تحجب أشجيت قلبي وأشعلت بنار الحب ليتك لهجر الأحب والبوعة تجرب ليتك لهجر الأحب والبوعة تجرب هيا بيت قاطن ايوا شعل لها يا قاطن شعل لها وحنا عشقنا وبالأرواح تفادينا وبالورود الجميلة كم تهادينا ثم افترقنا وودعنا مالينا ثم افترقنا وودعنا كم التقينا وكم طرنا بلا جناح واصبح وحدي اهي وابكي على ما راح انا الذي قال اني في الهوى مرتاح انا الذي قال اني في الهوى مرتاح عندنا ما بقى ما به طب السمر يا طه اسمع عندنا ما بقى ما به فرصانا وانت نتمتع محلى الهوى يجمع احبابه فرصانا وانت نتمتع محلى الهوى يجمع احبابه محلى الهوى يرجع يرجع وانا اقول مرحبا لا فاتني غيرهم يرجع يرجع وانا اقول مرحبا فرح اذا قرب وصل وازرع يوصف لي الحب واسبابه يوصف لي الحب واسبابه واسمر معه والطرب يسجع بوتان وانغام جذبه واسمر معه والطرب يسجع بوتان وانغام جذبه لا ترفض الحب لا تمنع ارحم فؤاد الغوادبه ارحم فؤاد الغوادبه بيدك حياته وعذابه والكبد لاغمتي تتقطع والروح ينهار وعصابك ارفع لي ثم الحياة ويرفع بدك تسمع الحب بسلابه الغير والله مرضى لو قدموا الجيش بالمدفع او هددوني بدبابه او هددوني بدبابه او عذبوني حرم مخضر قصدي رضا وجهك احضبه عهدتك الله وكتبه عهدتك الله وكتبه